بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ صالح بن محمد السويح حفظه الله يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الرابع، الإبانة لجهود علماء المملكة العربية السعودية في التحذير من المبادئ الهدامة. المجلس الرابع عشر، المبحث السادس، خطر دعاة الضلال على عقيدة المسلمين وأخلاقهم. فإنه إذا علم شديد مكر دعاة الضلال بالمسلمين وسعيهم في إفساد عقيدتهم وأخلاقهم بدعوتهم لنبذ الكتاب والسنة واتباع النظم والعادات والمبادئ الهدامة المناقضة للقرآن والسنة ولما أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم من دين الإسلام، علم أن هذه الدعوة الوافدة المضادة المناقضة للكتاب والسنة وما عليه أهل هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية من العقيدة الصحيحة والأخلاق الحميدة، وما في هذه البلاد من الدعوة الإصلاحية التجديدية التي قام بها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، من أخطر أسلحة الأعداء التي يستهدفون بها المسلمين في عقيدتهم وأخلاقهم وأمنهم في عموم بلاد المسلمين وفي بلادنا خاصة. فمن أوجه خطر هذه الدعوة الهدامة اختصارا وإيجازا ما يلي: الوجه الأول، أن دعاة الضلال يدعون إلى الفتنة بدعوتهم إلى نبذ القرآن والسنة واتباع النظم والمبادئ الهدامة. فإن الدعوة إلى نبذ القرآن والسنة واتباع النظم والمبادئ الهدامة دعوة فتنة، لأنها تفتن المسلمين في عقيدتهم وأخلاقهم. فالمجتمع المسلم القائم رعاة ورعية على العقيدة والمتآلف على ذلك، إذا دخلته هذه الدعوة الوافدة حدثت فيه الفتنة بالدين، لما يقوم به أربابها من التشكيك وهدم قواعد الملة وهدم القواعد الأخلاقية. وكل ناعق لا بد له من أتباع، والمسلمون فيهم العالم والجاهل، والجاهل قد يلتبس عليه الحق بالباطل فيكون لهذه الدعوة أتباع من الرجال والنساء، وهذا أعظم ما يكون خطرا وأثرا. وأي فتنة أعظم وأشد من فتنة الدين واختلاط الحق بالباطل وترك المسلمين لدينهم مستجابة لدعاة الشر؟ فهذه أعظم الفتنة وأشد وأكبر. الوجه الثاني، أن دعاة الضلال يدعون إلى الفرقة بدعوتهم إلى نبذ القرآن والسنة واتباع النظم والمبادئ الهدامة، فهي دعوة فرقة وتنازع وتناحر، لأن الدعوة إلى ما يخالف العقيدة الصحيحة دعوة للفرقة والتنازع. كيف وهذه الدعوة مناقضة لدعوة إصلاحية قائمة على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، وقد صلحت بها البلاد والعباد، وجمع الله بها ما تفرق من الكلمة، ولم بها ما تناثر من عقد الجماعة، وألف الله بها بين الراعي والرعية. فمزاحمتها لهذه الدعوة من شأنه تفرق الناس، لأنه لا بد أن يكون لها أتباع، ولكل ساقطة لاقطة، مما يكون أثر ذلك انقسام الناس، فتحل بينهم الصراعات والنزاعات والتحزبات، فيتفرقون بعد أن كانوا على عقيدة واحدة وعلى قلب واحد مؤتلفين متحابين. الوجه الثالث، أن دعاة الضلال يدعون لضياع العقيدة بدعوتهم إلى نبذ القرآن والسنة واتباع النظم والمبادئ الهدامة، فهذه الدعوة الهدامة بها تضيع العقيدة، لأنها تدعو إلى تبديل الدين وتثير شك في عقيدة المسلمين وتنفر عن اتباع السلف الصالحين كما تقدم. فمثل هذه الدعوة إذا تركت ولم يجاهد أربابها دعاة الضلال، فإن من شأن ذلك انتشار الضلال، ولا ينتشر الضلال إلا بخفوت الخير وضعفه، ولا يعلو صوت الحق إلا بخفوت صوت الباطل، وهذا من أعظم ما يكون خطرا. وهذه البلاد إنما قامت وأتلفت واجتمعت كلمتها وقويت شوكتها بفضل الله، ثم لما قام به حكامها ومحكموها وعلماؤها وعامتها من تحقيق العقيدة. فترك دعوة أهل الضلال الذين يدعون إلى نبذ القرآن والسنة والأخذ بالنظم والمبادئ الهدامة دون جهاد من شأنه ضياع هذه العقيدة وانتشار الكفر والشرك والبدع وسائر أنواع الشرور والضلالات. الوجه الرابع أن دعاة الضلال يتسببون في غرس نزعات الغلو بدعوتهم إلى نبذ القرآن والسنة واتباع النظم والمبادئ الهدامة، لأن هذه الدعوة الضالة المتطرفة في محاربة التوحيد المعاندة لأهله إنما تقوم على استفزاز المؤمنين في إيمانهم وعقيدتهم ومسلماتهم العقدية والأخلاقية. وحين يرى المسلم الذي عنده عاطفة دينية مع الجهل بالدين وربما حدثت السن هذه الدعوة الضالة تجاهر في الطعن بالإسلام ومحاربة أهله، فإنه يستجيب لدعوات مخالفة للسنة تنهج منهاج الغلو وتستغل ما يقوم به دعاة الضلال من الدعوة لهدم الدين لإغراء الجهال ممن هو ممتلئ عاطفة وتدينا على جهل، فتملأ قلوبهم حنقا على مجتمعهم وعلمائهم وولاة أمرهم، وتهيئ لهم الرأي في صد هذه الدعوة الضالة الهدامة بالأساليب التي لا يقرها الشرع من تكفير المسلمين ممن لم تخرجه مخالفته من الإسلام، وقتل الأنفس المعصومة، والخروج على ولاة الأمر، وقتل رجال الأمن. وهذا التصرف غير الرشيد المخالف للكتاب والسنة وإجماع العلماء وعقيدة السلف الصالح من هؤلاء الجهال يجعله الضلال شماعة في تعزيز دعوتهم لهدم الدين وترسيخ جذورها في المجتمع المسلم. الوجه الخامس أن دعاة الضلال سبب في إفساد الأمن وسفك الدماء بدعوتهم إلى نبذ القرآن والسنة واتباع النظم والمبادئ الهدامة، فإن أهل الضلال لا يرضيهم إلا أن يحققوا رغبات أعداء الإسلام في زعزعة الأمن واختلاف الكلمة والقلوب مقدمة للفتن وسفك الدماء وزعزعة استقرار الحكم في بلاد المسلمين. وأعداء الإسلام لن يقر لهم قرار وهم يرون هذه البلاد الطيبة المباركة يحكمها ولاة أمر يحكمون بالقرآن والسنة وقد اجتمعت عليه قلوب أهل الصلاح والخير، ولن يقر لهم قرار حتى يروا الاضطراب الأمني والسياسي وأن تكون هذه البلاد بلا حاكم ولا إمام وأن تسفك الدماء وتهدر الحرمات وتستباح الأعراض حتى تقر أعينهم بهدم قلعة التوحيد وقاعدة بلاد الإسلام ومأرز الإيمان لا قدر الله، وأمضى أصلحتهم هو الانحلال والانفلات عن أصول وقواعد ومنطلقات وأحكام الشريعة والتخلي عن الأخلاق الإسلامية، وأمضى من يركبونه الداعون إلى نبذ الكتاب والسنة والأخذ بالمبادئ والنظم المادية الإلحادية الهدامة، وذلك لتحقيق غاياتهم الإفسادية من غزو هذه البلاد فكريا وعقائديا وأخلاقيا والتفريق بين الراعي والرعية وإسقاط ولاة أمرها حفظهم الله من كل سوء ومكروه الذين يقومون بالحكم بالشريعة ونصرة التوحيد منذ أن قامت هذه الدولة رعاها الله على يد الإمام محمد بن سعود رحمه الله إلى يومنا. فهؤلاء الانحلاليون الضلال الذين يدعون إلى الأخذ بالمبادئ الهدامة ومن دار في فلكهم أخطر ما يكون على أمننا وعقيدتنا وأمضى ما يكون من سهام الأعداء في نحورنا لا حقق الله لهم غاية، وهذا يبين خطر هؤلاء الضلال وأن الواجب عدم التساهل معهم، وأن الواجب على العلماء والدعاة وطلاب العلم وكل مسلم مجاهدتهم بالعلم والبيان وكشف زيف دعوتهم وبيان بطلانها وخطرها. ويتبين ذلك إذا علم أن هذه الدعوة الهدامة سبب في إسقاط المرجعية السياسية والعلمية بسبب دعوتها للتعددية الدينية والحزبية باسم نسبية الحقيقة وعدم اعتكار الصوابية، ودعوة هؤلاء الضلال لممارسة ما يسمونه حق المشاركة السياسية وتداول السلطة، ودعوتهم للديمقراطية وأن يحكم الشعب الشعب. وهذه البلاد الطيبة المباركة المملكة العربية السعودية إنما قامت على قوة المرجعية العلمية وهم العلماء الراسخون من أئمة الدعوة الإصلاحية ومن ورث علمهم وكان على طريقتهم، وقوة المرجعية السياسية وذلك بقوة الحكم وقوة الولاء بين الرعاة والرعية، وقوة الولاء لحكام هذه البلاد من هذه الأسرة المباركة أسرة آل سعود رحم الله من قضى منهم وحفظ الأحياء ووفقهم لكل خير. فتلاحم المرجعيتين العلمية والسياسية وتماسكهما وقيامهما بالعقيدة ونصرتهما للتوحيد وقوة ارتباط الناس بأمرائهم وعلمائهم وقوة ولائهم لدينهم ووطنهم وولاة أمرهم به صلاح أمر حاكمهم ومحكومهم. فما داموا متمسكين بالكتاب والسنة محكمين للشريعة مقيمين للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متآلفين على الحق فإنه لن يكون لهذه الدعوات أثر إلا أن يشاء الله. ولذلك فهذه الدعوة الضالة الهدامة التي تدعو للأخذ بالنظم والأفكار والعادات والمبادئ الهدامة الوافدة من الشرق والغرب تسعى في إسقاط هذه المرجعية العلمية والسياسية التي أصلح الله بها الله أمر هذه البلاد في دينها ودنياها، مما يحدث على أثر ذلك الفتن العظيمة واختلال الأمن وانفراط عقد الجماعة وفساد الأمر بعد صلاحه. فهذه الدعوة الهدامة من أعظم الأمور خطرا على بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.